طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الشاهد في الآية أنهم كانوا يدعون لإخوانهم بالمغفرة، يسألون الله عز وجل لهم المغفرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي أفتلت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. يقول: وأراها لو تكلمت، يعني هي ماتت فجأة، تعبت والموت داهمها فجأة، ولو فاقت من الغيبوبة التي كانت فيها أو من سكرات الموت لقالت لهم، وصوا لأوصتهم بأن يتصدقوا عنه، لأنها كانت من أهل الخير، كانت كثيرة الخير رضي الله عنه. فالصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن أمي أفتلت نفسها، يعني ماتت فجأة، يعني وما اللي هي إيه، الموت داهمها فجأة، وأراها لو تكلمت، يعني لو كانت لحقت تتكلم أو الموت ما بغتهاش، كانت فاقت من مما هي فيه من مرض، لأوصت أو تصدقت بمال منها لها، لأن هذا كان حالها. فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ إن بيقول لها أجر لو هو ابنها تصدق عنها؟ قال: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يعني لما يموت الإنسان خلاص، يعني بعد الموت لا عمل، إلا ما كان من صدقة جارية قام بها أو فعلها له غيره، أو علم ينتفع به، أي ترك علما ينتفع الناس به، ألف مؤلفا، ترك تسجيلات، ترك يعني كما هو معلوم، أو ولد صالح، لأن الولد هذا من كسب الأب، من كسب هذه التربية، هو الذي رباه وعلمه، فإن كان صالحا فيدعو له فينفعه هذا الدعاء. باب ثناء الناس على الميت. عن يعني أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا. في ناس مشي الجنازة، شايلين جنازة، فالناس أثنوا عليها خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا. فقال النبي صلى الله، يعني قالوا يعني إيه، ما قالوا فيه الشر ما كان فيه خير، يعني لم يقولوا فيه في الميت خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ يعني إيه يعني وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. يعني في الآخر زي ما بيقولوا عندنا، يقولون في أهلنا في الريف في مصر: السيرة أطول من العمر، السيرة أطول من العمر، يعني يموت الإنسان وتبقى سيرته الحسنة، يذكرونه الناس بها. الله يرحمه كان طيب، الله يرحمه كان شهم، الله يرحمه كان كريما، كان عطوفا، كان حنونا. فهذا من إيه؟ مما ينفع الإنسان، لأنهم ما شهدوا إلا بما رأوا. فإن كان غالب عليه حاله، غلب عليه الخير والصلاح، فالناس سيشهدون بالخير والصلاح، وإن غلب عليه الشر وغير ذلك وغير الصلاح، سيشهد الناس بما إيه؟ بما رأوا. فالناس شهداء الله عز وجل في الأرض، فليحذر الإنسان من ذلك. وعن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا. فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا. فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة، يعني بالجنازة الثالثة، فأثني على صاحبها شرا. فقال عمر: وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة، قال وثلاثة. فقلنا واثنان، قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد، يعني لم نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواحد. الشاهد في الحديث الذي رواه البخاري أن إن شهد لك اثنان بالخير فهو نافع لك، وهذا مما يبشر به الإنسان أنه من أهل الجنة. ولكن هؤلاء الشهود لابد أن تشترط فيهم شروط العدالة، يعني ليس يكون واحد يعني تاجر مخدرات فيموت فيجوا اثنين تجار مخدرات برضه يقولوا الله يرحمه كان شهم وجدع وكان طيب وكان بتاع خير، ما هم أصلا أهل زور. لكن إن شهد لك بالخير، الشهادة هذه يا جماعة أمانة، والشهادة ليست مجاملة، وللأسف كثير منا يجامل في ذلك، كثير منا يجامل. لا أتكلم عن الميت، فالميت كده كده يعني المفروض إن إحنا لا نذكر الأموات، لا نسبهم ولا نسيء إليهم، فقد أفضوا إلى ما قدموا. لكن إحنا بنجامل بعض، بنجامل بعض إيه؟ بالكلام الطيب المبالغ فيه. فتيجي مثلا أخت من أهل القرآن مثلا، فالناس يقعدوا يثنوا عليها، ده ما شاء الله، ده حاجة يعني مفيش أحسن من كده. هو إحنا بنقول شو قول فيها الشر، والأصل في المسلم أنه من أهل الخير، لكن لا نبالغ في الأوصاف التي تلقى على الناس ونشهد بها للناس، ونتأمل أن الشهادة أمانة. قد يأتي أحد يعني قد يأتي أحد يعني يبني على هذه الشهادة أمور قد يتزوج بها، أن قلت فيها قولا ويعني غير محسوب. لا نقول نذكر عيوب الناس، ولكن لا نبالغ في الشهادة، نشهد بالحق والعدل، نشهد بما علمنا فقط، لا نبالغ في غير ذلك، لا نستنتج استنتاجات، يعني زي ما بيقولوا كده في العامية عندنا في مصر، ما نجودش، بلاش التجويد، يعني بلاش ان احنا لما نيجي نشهد بشهادة معينة نقعد ايه بقى نبالغ ونقول وما شاء الله عملت وراحت وسوت، لا ما بلاش، يعني قول فيها خير وخلاص. ما رأيك في فلان؟ الله رجل طيب، يعني بيصلي معنا في المسجد ومن أهل الخير وبس. لكن تقول عليه ده كريم، انت اصلا ما شفتش منه الكرم، ده هادي جدا، انت ما شفتش منه الهدوء مثلا، او ده قوام وصوام، وانت لم تره يقوم ولم تره يصوم، وهكذا. يعني هي أمانة، يعني إن شهد لك اثنان عدولا بأنك كنت صالحا فأنت من الصالحين. فهذه الشهادة يقضى بها في الدماء، ويقضى فيها في الأعراض، ويقضى بها في الحقوق أصلا في الدنيا. فإن كانوا من أهل الخير وشهدوا لك بذلك فنحسب أنك من أهل الخير، وأن الله عز وجل أجرى على لسانهم هذه الشهادة. باب فضل من مات له أولاد صغار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الإيه؟ إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. لم يبلغ الحنث أي لم يبلغ حد التكليف الشرعي، الحنث اللي هو الذنب، أي لم يبلغوا وكانوا يصرون على الحنث العظيم في القرآن، الحنث اللي هو الذنوب والمعاصي. فهم لم يبلغوا الحنث أي لم يجر عليهم القلم ويحاسبوا على ما فعلوا. فلو مات أولاد صغار، مات له ثلاثة يدخلون أولاد صغار ماتوا ولم يبلغوا التكليف، سن التكليف الشرعي، إلا أدخله الله عز وجل الجنة بفضل رحمته إياه. يعني ده في حس كمان يا جماعة إن إحنا نرحم هؤلاء الصغار، نرحم هؤلاء ليه الصغار يا جماعة. كتير منا للأسف يعني لا يرحم أولاده، ومن عدم الرحمة يعني من عدم الرحمة أيضا أن تطعمهم حراما، أن تطعمهم حراما، أو من عدم الرحمة أن تسيء إليهم، تبقى قاعد بتتفرج على ماتش كوره وتقعد ايه تزعق لعيالك جاي من شغل زهقان، فتطلع زهقك على اولادك. لا، ما كان هدي هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الا بفضل رحمته اياه. يا جماعه يا جماعه، نرحم هؤلاء الصغار، نرحم هؤلاء الصغار، تمام؟ يعني فالله عز وجل يعني يرحمنا إن رحمنا هؤلاء إيه؟ إن رحمنا هؤلاء الصغار. ومن مات له أولاد فليحتسب أنهم يعني من أهل الجنة، يحتسب أنهم من أهل الجنة، ويعني ينتظر ما عند الله عز وجل من إيه؟ وكذلك مما قيل في معنى الحديث بفضل رحمته إياهم، أي أن هؤلاء الصغار ماتوا في الدنيا، فالله عز وجل سيرحمهم في الآخرة لأنهم لم يبلغوا التكليف الشرعي. ومن رحمته بهم سبحانه وتعالى بعدما أدخلهم الجنة أن يلحق بهم آباءهم، أن يلحق بهم آباءهم وأمهاتهم. فمن فضل ربنا سبحانه وتعالى ورحمته سبحانه وتعالى أن يرحم هؤلاء الصغار ويدخلهم ويدخل آباءهم وأمهاتهم، آباءهم وأمهاتهم معهم الجنة. فيا جماعة يعني الإنسان يحتسب عند الله عز وجل إن ابتلي وإن ابتلاه الله عز وجل. يا ريت يا جماعة حد يتابع بس الشات بتاع الأخوات ويساعد الناس اللي عندها مشكلة. شات الدرس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القصر. لا يموت له ثلاثة من الولد إلا لا تمسه النار، أي لا تمسه النار إلا تحلة القصر. إيه هو القصر؟ قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، سبحانه وتعالى. والورود هو العبور على الصراط، أو هو والصراط هو جسر منصوب على ظهر جهنم. فهذا هو معنى تمسه النار، أي أنه سيمر من فوق النار لكن لا تؤذيه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله، يعني هذا دليل على أن من يموت له الولد، الولد مقصود بالذرية يعني بنات إناث أو ذكور، فهو من أهل الجنة إن صبر واحتسب. وبعض العلماء أصلا كمان يعني لا يقولون شرط، لا يعني بعض العلماء يقول أن الحصول الثواب غير مرتبط حتى بالصبر والاحتساب. يعني كلما صبر واحتسب، إن صبر فزادت له الدرجات، احتسب زادت له الدرجات. لكن يشترط ألا يقول سوءا، ألا يظن بالله عز وجل ظن السوء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، يعني الرجال بيقعدوا معاك كتير وبيسمعوا ايه حديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. خلي لنا يوم يكون مخصص للنساء حتى لا تتزاحم نساء الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقعد يعلم. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا، يعني قال لهم خلاص اجتمعوا يوم كذا ويوم كذا. فقال: اجتمعنا يوم كذا وكذا، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين. واثنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين، يعني لو قدمت اثنين. فيا سعد أهل غزة، ويا سعد نساء غزة، نسأل الله جل ربنا يرحمهم رحمة واسعة، وأن يصب عليهم الخير صب، أن نجعل لهم فرجا ومخرجا وعونا ونصيرا ومؤيدا، سبحانه وتعالى. واللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن ناصرهم ومن شايعهم ومن رضي بصنيعهم. باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر، الحجر دي أرض اللي في صحراء الربع الخالي السعودية، في اللي هي منطقة ديار ثمود. لما وصلوا الحجرة ديار ثمود، قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، يعني اللي يدخل يعدي من الأرض دي وهو بيعيط بيبكي، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم، أي حتى لا يصيبكم ما أصابهم. فيعني إيه، ما تعديش كده على قبور الظالمين، عارف إن ده كان مجرم أو ده كان ظالم، ما تعديش من جنبه كده إلا وأنت تبكي حسرة أو يعني خوفا من أن يحل بك العذاب كما حل بهذا الإيه المجرم. وفي رواية لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالحجري، قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه، يعني إيه طأطأ رأسه، وأسرع السير حتى أجاز الوادي اللي هو وادي الحجر. فالنبي سرع خطوته، ما عادش في هذا الايه في المكان. يعني ما تروحش تزور مثلا قبر واحد كان يعني بيؤذي الناس او كان مجرم من المجرمين ويعني او مريت بدياره، تجري ما تقفش تعدي. يعني كتاب آداب السفر، باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه اول النهار، مسجل. نعم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، النبي كان بيحب يسافر يوم الخميس. وفي رواية في الصحيحين لقلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس، كان أغلب خروجه في يوم الخميس. طبعا اختلفوا فيها السبب، يعني بعضهم قال يعني السبب غير معروف، وبعضهم قال ان هو كان ان الخميس كان فتح مكه كان يوم الخميس، النبي كان يحب ان يخرج في اليوم الذي فتح الله عز وجل عليه فيه. والخميس اصلا هو معناه من ضمن معاني كلمه الخميس هو الجيش، لان الجيش يخمس خمسه اخماس، كمقدمه ومؤخره وميمنه وميسره ووسط الجيش اللي هو قلب الجيش. فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بهذا اليوم أنه سيهزم الجيوش، سيهزم الخميس أي الجيش، الخميس اللي هو الجيش، لأنه كان يخمس خمسة أخماس. فيعني يستحب السفر يوم الخميس، إذ إن استطعت وإن قدرت على ذلك فاخرج يوم الخميس. فهذا من يعني مما هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسننك به أمر طيب. يعني وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، البكور اللي هو الصباح الصحيان بدري. ولذلك احنا من تيجي تتكلم مع الدكاترة فالدكتور يقول لك ايه، ما تسهرش، اصل الهرمون النمو والجروس هرمون الجي اتش ما بيطلعش غير بالليل، الصحيان البدري مهم جدا للصحة، اصل اللي عندهم القلب صحي جدا ليهم، صح كده؟ الكلام ده كله بنسمعه. واصلا انت لو صحيت الخميس ببرك يعني حرصا على ان تنالك دعوه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال اللهم بارك لامتي في بكورها، فهذا وحده كاف انك تصحى من النوم وتقول ايه، انا عشان يصيبني دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا وقت بركه، وقته ايه بركه. اما احنا بقى حالنا اتقلب، بنصلي الفجر وننام، او الناس اللي هي ما وراهاش اعمال الصبح او اشغال يعني تصلي الفجر وتنام ايه وتنام بعد الفجر. فقال اللهم بارك لامتي في بكورها، وكان اذا بعث سريه او جيش، السريه هي اللي تبقى عدد من الجيوش صغير مثلا 200 واحد 300 واحد اسمها سريه او اقل من ذلك يعني. والجيش بيبقى كبير، عدده كبير، كان يبعثهم أول النهار. وكان صخرا تاجرا، صخر اللي هو الراوي صحابي، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى يعني بقى ثري غني وكثر ماله، كان تاجر يبعث الناس تبيع وتشتغل في تجارته الصبح، فتعود. خيالوا انتوا كده نساء أو رجال، يعني خلينا نقول مثلا النساء لأن يكثر فيهم ان هم ما يصحوش الصبح عشان ما وراهمش أشغال، خصوصا في الفترات اللي فيها إجازة صيفية ما فيش مدارس للأولاد وكده، اللي هتقوم مثلا من كنا الساعة 6 الصبح مثلا، أو تصلي الفجر يعني، وتقوم تصلي الفجر في وقته قبل الشروق، وتجلس تروق البيت وتطبخ وتخبز لو هي من أهل الخبيز، وتنظف البيت وتعمل وتحفظ وردها وتعمل مصالحها. الأذان الظهر يؤذن عليها وهي أن أنهت كل ما عندها نشاط وطاقة وحيوية وصحة، وتنام بدري تلاقي الإنسان صحته جيدة جدا، وبيتعرض لضوء ربنا سبحانه وتعالى والشمس، يعني حاجات كتيرة جدا جدا حتى بالتجربة واضحة. فما بالنا لو التزمنا بها، يعني حتى نكون من أهل الدعوة التي دعا الله دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالبركة في هذه في هذا الوقت. باب استحباب طلب الرفقة أو الرفقة بكسر الراء وضمها، وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. السفر يعني ما سافرش لوحدك، ما سافرش ليه؟ لوحدك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس، لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. لو الناس يعرفوا الأذى اللي في الوحدة، إنك تعيش لوحدك أو تمشي لوحدك، لو يعلموا ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما سار راكب بليل وحده. يبقى أنت إيه؟ بلاش تمشي وحدك، خد لك رفيق، خد لك إيه؟ خد لك صحبة، خد لك رفيق. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. الراكب شيطان، يعني الراكب أي الذي يسير ويسافر وحده، راكب يعني واحد وحده، هو منفرد مثل الشيطان، أو هو من أهل نزغ الشيطان، سينزغ الشيطان له وسيستفرد به الشيطان. والراكبان شيطانان أيضا. طب والثلاثة ركب، يبقى الثلاثة إيه؟ ليه بقى كمان توسع العلماء في فهم هذا الكلام؟ قالوا: لو مسافر وحده ومات، لن نجد من يصلي عليه، ولا من يغسله، ولا من يدفنه. لو خرج عليه أحد يؤذيه، لن يجد من يدافع عنه، فسيموت وحيدا، وتأكل الكلاب جيفته وجثته، ولا يدري به أحد، خصوصا في الأوقات أو في الأماكن اللي كان فيها ما فيهاش اصلا اتصالات. انت يعني ارجعوا كده بالاذهان ل 50 سنه ورا، لدى 20 سنه ورا، ما كانش الاتصالات موجوده كده. فاللي بيسافر لوحده، وكتير نشوف ناس كانوا مسافرين مثلا في الصحراء وموبايلاتهم انفصلت وتاهوا وماتوا، يجدوهم بعد اشهر عظام متحلله. فهذا مما نهي عنه. يعني والراكبان شيطانان ايضا، والثلاثه، قالوا الثلاثه تقام بهم جماعه ويأنس به ويأنسون ببعضهم وهكذا. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. لما نجي ثلاثة احنا مسافرين، احنا ثلاثة مع بعض، نخلي في واحد فينا أمير علينا. ليه أمير علينا؟ عشان ما نختلفش في الآراء. يعني إيه مثلا نعمل إيه؟ كنا بنعملها مع بعض احنا مسافرين وإخوة ليه، يعني مسافرين سفر طويل شوية مثلا ساعتين ثلاثة، او مثلا يعني كنا مسافر مثلا ربنا يكرمنا ونروح مثلا عمره او حاجه، ونسافر من مدينه لمكه، نبقى مجموعه، فنخلي في واحد فينا ايه؟ الرئيس بتاع المجموعه. يا جماعه احنا هنقف في المكان ده نستريح. او واحد يقول لك لا مش هنقف، واحد يقول لك هنمشي. لما نبقى احنا متفقين من الاول ان في واحد هو المسؤول، بنديله الفلوس، هو بيجيب الطعام، بيجيب الشراب، بيحاسب الاجره، بيدفع اكراميه للناس اللي هيدفع لهم اكراميه، اللي هم العمال يعني، وبيراضي الناس والكلام من ده. جماعة خلاص هو قالها نقف هنا، يبقى نقف هنا، نبقى احنا مستريحين. احنا خلاص ايه؟ في حد بايه؟ بيفصل ما بين هذا الامر هنا والتامر هنا، غرضه منع الخلاف وتوحيد الكلمه، خصوصا اذا كان سفرا طويلا. وعن ابي سعيد، والامر هنا اقل احواله، فليؤمروا، ده فعل امر، فعل مضارع مقترن بلا من امر. فأقل أحواله أنه هو إيه؟ أقل أحواله أنه يعني أنه مستحب، أقل أحوال الأمر الاستحباب. وعن أبي، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة. يعني لما يبقوا خير الصحابة، يعني لما يبقوا أنتوا صحبة ومسافرين، أفضل عدد أربعة. لما يكثر قوي هيخلي في نزاع برضه وخلاف و100 رأي. لما يبقى العدد أربعة ده عدد كافي. وخير السرايا 400، السرية قلنا اللي هي الجيش الصغير. وخير السرايا لما يكون 400. وخير الجيوش 4000، إن الجيش يكون مكون من 4000، ولن يغلب 12000 من قلة عن قلة. يعني 12000 واحد ما يتغلبوش بسبب القلة، عمال يتهزموا بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ بسبب بقى قلة الإعداد، بسبب ضعف الإعداد، بسبب عدم الأخذ بالأسباب، بسبب معاصي، بسبب تحريش ما بينهم، يعني بأسباب أخرى، لكن مش بسبب إنهم عددهم صغير. طب إحنا يا جماعة، سؤال يعني تعقيب للسائل أو السائلة، طب إحنا مسافرين مع بعض، الأمير ده يقول لنا ونسمع ونطيع، ما فيش الكلام ده يا جماعة، هي مش إمارة عامة، مش خلافة عامة ولا ولاية عامة. لا لا لا، اصلا حتى الوالي العام، رئيس الدوله او رئيس المدينه او غير ذلك، لمن له ولايه عامه يجب عليه الشورى، قد لا ياخذ براي الناس، هذا امر فيه خلاف بين الفقهاء، لكن الشورى مهمه. مش معنى ان احنا بين 4 أو 3 وخلينا واحد فينا رئيس علينا ان هو يتحكم في الناس من غير ما يشاور. يشاور ويسمع للناس، والشورى واجبه على قول كثير من اهل العلم. الشورى بحد ذاتها مش انه ينزل على راي الشورى، بخلاف بعد كده هل هو بعد ما يشاور الناس، الامير العام هي الاماره العامه اللي هي الرئيس او الملك او الامارات العامه، يعني يشاور الناس. لكن بعضهم قال لا يخرج عن راي قاله احدهم، لو هو شاور 4 يبقى لازم يقول راي من 4 على الاقل، حتى لو 3 التانيين مع بعضهم، بس هو لو هياخد برايه يبقى راي منه، ما يطلعش عن ارائهم. ده قول بعضهم قال يشاور، ولعل الله عز وجل يظهر له امرا اخر ناتج عن المشورة. مش معنى ان هو تحكم، يعني الامر اصلا مبناه على التراحم، والامر مبناه على المطاوعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لما بعث معاذا الى اليمن وكان معه صحابي اخر مش متذكر اسمه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تطاوعا ولا تختلف، تطاوعا ولا تختلف. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، وكان معاه سيدنا معاذ، لما ارسلهم الى مكه تطاوعا ولا تختلف، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. تطاوعا يعني ايه؟ مطاوعه، يعني يا جماعه لين مع اخوك، تطاوع الشاور وكده، وتطاوعوا مع بعض، يعني تعالى على نفسك شويه ويجي على نفسه شويه، عشان خاطر ايه؟ الدنيا تمشي. واضح كده الإجابة على سؤال حضرتك؟ باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى، السرى اللي هو السير بالليل. وفي المثل يقال كما قال أظن سيدنا علي، مش متذكر، وعند الصباح يحمد القوم السرى، أي يحمد الناس الإيه؟ السير بالليل، إنك تصل إيه؟ سريعاً. وباب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة، الإرداف يعني تركب حد وراك إذا كانت تطيق ذلك، إذا كانت الدابة تتحمل أن اثنين يركبون عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سفرتم في الخصب، في الخصب يعني المرعى خصب، في الوقت فيه زرع وفيه حشائش تأكلها الدواب، يعني إذا سفرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، حظها من الأرض، سيبوا الإبل تأكل. وإذا سفرتم في الجدب، في الوقت اللي فيه جدب ومفهوش إيه ومفهوش أكل وشرب، وإذا سفرتم في الجدب فأسرعوا عليها السيرة وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريقة فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. النبي يقول لنا لما تسافروا في الوقت اللي فيه زرع وخضرة أكلوا الإبل، اعطوا الإبل حظها، يعني ريحوا وسيبوا الإبل تستريح وتأكل وتشرب. طب ولو سافرتم في الجدب في الوقت ما فيه جفاف وما فيش زروع، اسرعوا عليها، ما توقفوش كتير عشان ما يعني هي تلحق تستريح، لان ما فيش اكل تقف، وهتوقفوها وهتجوع اكتر، لان هتقف هتاكل منين؟ ما فيش اكل تاكله، الدواب. اسرعوا وبادروا بها نقيها، النقي اللي هو العقل. ولذلك في الحديث النبوي في الأضحية: ولا العجماء التي لا تنقي، يعني اللي ملهاش عقل، ملهاش عقل. وبادروا بها نقيها، أي حتى لا يفسد عقلها من الجوع والعطش. وإذا عرستم التعريس بالسين، وهو النوم بالليل، التعريس اللي هو الإيه؟ النزول في الليل. فاجتنبوا الطريق، ما تناموش على الطريق، يعني لما نيجي ده طريق ممر ايه، ممر ناس، فما تنامش على الطريق، لان الطريق ده برضو بيبقى ممر الايه، عزكم الله، الحيوانات والكلاب والحيوانات المفترسه. احنا لو ماشيين بالليل في طريق، عفوا عزكم الله، بنشوف الكلب ماشي فين، ماشي على الطريق ولا ماشي في الارض الزراعيه؟ يعني احنا ماشيين في طريق جنب ارض زراعيه، انتوا بتلاقوا الكلب وهو حيوان يعني مش كارع، بيبقى ماشي على الطريق ولا ماشي جوه الارض الزراعيه؟ بيبقى ماشي على الطريق. فانت ما تجيش تنام على الطريق، هتبقى انت في مأوى الايه؟ الحشرات بقى والدواب والفئران، كله بيمشي على الطريق. فما تنامش فين؟ في الطريق، انها مأوى طرق الدواب، ممكن دبه تدوس عليك وانت نايم، ومأوى الهوام بالليل، الهوام بقى للحشرات الصغيره بقى، العقارب والثعابين والحاجات دي. ماشي؟ ومعنى نقيها هو المخ، مخها، معناه أسرعوا بها حتى تصل المقصدة قبل أن يذهب مخها من ضنك السير من التعب والعطش وغير ذلك. وعن أبي قتادة، والتعريس اللي هو النزول بالليل، وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل ضجع على شقي على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. طيب لو هينام بالليل بينام، بيضجع على يمينه، يعني بينام على جنبه اليمين صلى الله عليه وسلم. طب ولو هي العرس، انا هينزل في منزل بقى وينام ويستريح، يعني قبيل الصبح، باقي مثلا نص ساعه للفجر او ساعه للفجر، نصب ذراعه، يعني نام على ايده، وقف ايده كده وحط راسه على كف ايده، وحط المرفق اللي احنا بنسميه الكوع في العاميه على الارض، ورفع راسه على كفه عشان ما يغرقش في النوم، حتى لا يستغرق في النوم، لان اول ما يجي يصارك في النوم هيقع، الراس هتثقل وتقع فيصحى، حتى لا يستغرق في النوم فتضيع الصلاه عن ايه، عن وقتها. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجه او بالدلجه، فان الارض تطوى بالليل. الدلجه هو السير بالليل. وفي الحديث الشريف: من خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل، لان كل الا ألا إن ألا إن سلعة الله غالية، عليكم بالدلجة، واستعينوا بالغدوة والراحة وشيء من الدلجة. من خاف أدلج، ومن أدلغ، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الإيه؟ الجنة. الدلجة هو المشي بالليل، اللي بيخاف يضيع عليه الوقت، ما بيريحش بالليل، بيواصل الليل بالنهار. لما يكون صباح عليك امتحان بتعمل ايه؟ يقول لك ده انا نايم ايه؟ مطبق، مطبق من امبارح، مطبق اليوم، يعني ما نامش، انه خايف، اللي بيخاف ما بينامش. فكذلك السير بالليل يوصلك المنزل، يعني الليل، الليل هادي، والليل تطوى فيه الارض، تطوى فيه الارض، يعني الله يرحمه الشيخ ابو اسحاق عليه رحمه الله ورضوانه، وغفر الله لجميع مشايخنا وعلمائنا ورحمهم الله رحمة واسعة، كان بيقول جربها وسافر مرة بالنهار من كفر الشيخ لمصر، ورجع سافر في نفس الظروف بالليل، وحسب مش على عدد كيلوات متر معينة في سرعة العربية، وجد إن الإيه؟ إن الأرض تطوى بالليل، يعني المسافة بتقصر بالليل. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كانوا إذا نزلوا منزلا لما الصحابة تفرقوا في الشعاب والأودية، كل واحد يروح في إيه؟ الشعاب المنطقة اللي ما بين جبلين، فتحات كده في الجبال، والأودية في وادي اللي هي الحتة المستوية في الأرض جنب الجبل، فده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح، كل واحد ياخد في حته بعيده كده وينام يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان تفرقكم في هذه الشعاب والاوديه انما ذلكم من الشيطان. هذا التفرق من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا الا انضم بعضهم الى بعض، كانوا يناموا جنب بعض يعني قربوا من بعض. عن سهل بن عمرو وكيل سهل بن الربيع بن عمرو الانصاري المعروف بابن الحنظليه وهو من اهل بيعه الرضوان رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، ظهره لزق في بطنه من الجوع، نحيف جدا، بعير ضعيف هزيل. فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمه اللي ملهاش عقل يعني تستطيع ان تتكلم. ولذلك المعجم بيبين لك معاني الكلام، فمعجمه اي لا يفهم لها ايه كلاما. فاركبوها صالحه وقولوها صالحه، ما تفسدوهاش، ارحموها، ما تجوعوهاش، واركبوها اذا كانت تصلح للركوب، مش تموتها عشان هي حيوان. وعن ابي جعفر بن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. الرديف اللي هو يبقى وراك ده، حتى في الجيش يقول لك انا رديف فلان، كلمه مشهوره في الجيش كده اللي بيخشوا الجيش يعني مجندين وكده، اللي هو على الدور يعني. فاردفه يعني جعله ايه في ردفه يعني في خلفه، يركبه وراء الدبه بتاعته صلى الله عليه وسلم. واصر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس. هو النبي قال له حاجه وقال له ما تقولش لحد، احنا مش عارفين الحاجه ديت ايه. طبعا سيدنا عبد الله ابن سيدنا جعفر رضي الله عنه، لما سيدنا جعفر مات استشهد في غزوه مؤته، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى اولاده. طب مين امهم بقى؟ حد يعرف مين ام عبد الله ديت؟ وكان لها ابن كمان برضه اسمه عبد الله، خلفت ولدين سمتهم عبد الله او ثلاثه. سيدنا اسماء بنت عميس اللي بعد كده تزوجها سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. بس سيدنا اسماء بنت عميس هي ام عبد الله ابن جعفر رضي الله عنه. وأصر إلي حديثا لو أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. النبي لما كان بيجي يقعد بالليل أو ينام أو يعني يقعد في مكان بالليل لما يجي يسافر يعني، أو يريد أن يعمل شيء يقضي حاجاته أو شيء يستتر بهدف، هدف يعني مكان مرتفع يعني يخلي بينه وبين يعني يبني الخيمة بتاعته اللي هيقعد فيها أو هيبات فيها الليلة ديت ورا هدف، أي ورا تبة أو مكان عالي مرتفع. أو حائش نخل يعني جنينة نخل، يعني يجي عند نخل متلاصق جنب بعضه ويقعد وراه، يقوم النخل ده يحميه من الإيه؟ من الدواب والحيوانات وغير ده. ده كله في آداب السفر. وزاد في رواية بقى هكذا رواه مسلم، وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم هذا بعد قول حائش نخل قال: فدخل حائطا، حائط يعني جنينة حديقة، لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، في جمل، الجمل ده اللي هو الذكر الإبل اللي هو بيبقى عنده تقريبا حوالي 5 سنوات تقريبا أو 4 سنوات. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه، الجمل لما شاف النبي جرجر يعني عمل صوت حزن كده، وذرفت عيناه، الجمل عيط. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح صراته أي السنام، السنام اللي هو الجزء العالي في ظهر الجمل ده، وذفراه، الذفر ده اللي هو المنطقة اللي ورا الأذن بتاع الجمل، المنطقة اللي ورا الإيه؟ الأذن. فسكن النبي، مسح على سنامه وعلى ذفره، ذفراه اللي هم المنطقه اللي ورا الاذن، فسكن يعني هدأ الجمل. فقال: من رب هذا الجمل؟ مين صاحبه؟ او لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الانصار، فتى يعني صغير يعني مثلا 12 13 15 سنه، ده فتى. قال: هذا لي يا رسول الله. قال: افلا تتقي الله في هذه البهيمه التي ملكك الله اياها؟ إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتؤدبه. تؤدبه يعني تحمله ما لا تطيق، ما لا يطيق. ذفراء هو موضع الذي يعرق منه من البعير خلف الأذن. وقوله تؤدبه أي تتعبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. لا نسبح أي لا نصلي الصبح، والصبح اللي هي السنة، مش نسبح يعني هو التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لا، لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ماشي. ومعناه أن كنا مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب، يعني كانوا يقدمون إراحة الدواب على صلاة السنة. ألا تدركون عظم هذا الدين وعظم الصحابة رضوان الله عليهم وعظم النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم؟ عظماء، هؤلاء عظماء، هذا دين عظيم. باب إعانة الرفيق، اللي معاك بقى صاحبك أو اللي مرافقك في السفر أو رفيقتك في السفر أو رفيقك أخوك أو أبوك أو أحد محارمك أو زوجك أو غير ذلك يا زوجك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي حديث كل معروف صدقة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، إذ جاء رجل على صحيح راحلة له جمل يعني، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني اللي معاه مكان يركب حد مع فضل الظهر اللي هو ظهر البعيد، عنده مكان يركب عليه واحد وراه فيركب واحد وراه. من كان معه فضل ظهر يعني شيء فضل منه، حتى بنقول لك انت فاضل معاك حاجة، فاضل يعني متبقي، فالفضل هو المتبقي. من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد يعني معاه أكل زيادة فليعد به على من لا زاد له. فذكر أصناف المال بقى، من كان معه فضل ملبس، من كان معه فضل طعام، قاعد يعدد أصناف الإيه؟ المال. حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، حتى رأينا أنه كل واحد فينا معاه حاجة زيادة فهي مش من حقه، يعني من حق أخوه اللي لازم يديها له معاه، من كتر ما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو، فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة. في ناس عاوزة تغزو برضو زيكم، بس ما لهمش لا مال ولا عشيرة، عشيرة يطلعوا معاهم يعني. فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاث، كل واحد فيكم يركب معاه وراه اثنين أو ثلاثة حسب حجم الدبة اللي هو راكب عليه. فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبتي، يعني كعقبة أحده. فضمنت إلي اثنين أو ثلاثة، وما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جمل. يعني إيه عقبة كعقبة أحدهم؟ يعني نصيبي في الجمل زي نصيب الواحد فيهم، مش قعدت أنا براحتي وقمت إيه مركبهم ورايا كل واحد فيهم مش عارف يقعد، لا. فكانت عقبتي نصيبي في الجمل كعقبة أحدهم، يعني زي اللي ورايا. ما هو اللي في العاقب، العاقب هو اللي وراك. ولذلك احنا بنقول في العامية ايه؟ عقبالك، عقبالك لما واحد يتزوج او يفرح او يتخرج او يجيب حاجة جديدة، فنقول له ايه؟ نقول لي المبارك، اقول له مبروك عليك النجاح، فيقول لي عقبالك. مبروك عليك الزواج، فيقول لي عقبالك. مبروك عليك السيارة الجديدة، فيقول لي عقبالك. هي معناها عقبالك، اي تكون في عقبي، والعقب هو ورايا على طول. فهنا بيقول ايه؟ يحمل الا عقبة كعقبة احدهم، يعني زي اللي قاعد وراه بالظبط، من كتر ما هم ايه مش ما ان هو الجمل بتاعي انا ركبتك معايا فاقعد براحتي وبعدين انت تقعد بقى زي ما تقعد. لا، الصوت كويس يا جماعه؟ الصوت وصل كويس؟ في حد بيشتكي من الصوت؟ وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. النبي كان بيتخلف يعني بيمشي وراه، وكان بيخلي في ناس تمشي ورا الايه الجيش او القافله اللي مسافره، عشان لو في حد جمل وتعب او حد مش قادر يمشي ماشي او حاجه، النبي يركبه ياخد وراه واحد، ياخد وراه اثنين ويدعي له، يقول له الله يعينك، الله يقويك، يشجع الناس اللي ماشيه، اللي هي ماشيه على ايه، ما الناس كلهم مش بيمشوا على نفس المشي، ودوابهم مش بنفس الايه، مش بنفس القوه، باب ما يقوله إذا ركب دابته. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفره كبر ثلاثا، يعني مركب الدابة بتاعته البعير أو حاجة، يعني يقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين. مقرنين يعني ما نقدرش نسخره. الجمل ده لو هاج ما تقدرش توقفه، يموتك يأكلك. الجمل قادر أنه يموت أي إنسان عادي. فبيقول إيه بقى؟ وما كنا له إيه؟ مقرنين. ربنا خلاه مسخر لينا، نقول له نخي نخي وينزل ونركب فوقه يوم يمشي بينا، ونقول له أقف يقف. فربنا سخر لنا هذه الدواب. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي هنرجع مرجعنا إلى الله عز وجل. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ولما يرجع بقى من سفر يقول نفس الدعاء ويقول إيه؟ آيبون، ويزيد بقى عليهم آيبون آيب، الآيب اللي هو الراجع، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اللهم هون علينا سفرنا هذا، أي يرزقنا فيه البر والتقوى، أننا نقول صالحا ونعمل صالحا، ومن العمل ما ترضاه عنا، ترضى به عنا يا رب. اللهم هون علينا هذا السفر، اجعله سفرا هينا، السفر متعب، واجعله هينا واطوي عنا بعده. لو سفر طويل يا رب خليه سهل، ما نحسش بطول السفر. اللهم أنت صاحب في السفر، أنت بصاحبنا في السفر سبحانه وتعالى وعز وجل عونا ونصيرا. والخليفة في الأهل، أين حتركنا أهلنا ورحنا خلوفنا فيهم يا رب، لا تسيئنا فيهم لا تسيئنا فيهم. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وعثاء السفر هو التعب ومشقة السفر وكآبة المنظر، إن أبي الناس كده يعني أعوذ بالله مش عارفيني فيكشروا في وشي، وسوء المنقلب في المال والأهل، وإن أنا أرجع يا رب ألاقي في مصيبة حصلت في بيتي، فأنا بعوز يعني بعوز من ذلك. مقرنين يعني متقين. الوعثاء اللي هي الشدة والتعب، الكآبة تغير النفس من حزن ونحوه. قلت بقى انت مسافر كده ونازل مكان تسال فيه واحد على حاجه غريب، فتلاقيه جاي ايه مكشر في وشك، امر بيبقى يعني مؤلم جدا. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر يتعوذ من نعساء السفر وكآبه المنقلب والحور بعد الكون. وفي روايه الحور بعد الكور، الحور بعد الكون او الكور، اي بعد ما يتكور، اي بعد ما يكون امرك مستقرا تحور وتتشتت، ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. أكد في صحيح مسلم الحور بعد الكون بالنون، وكذا رواه الترمذي، ويروى بالكور، وكلاهما له وجه. قال العلماء: ومعناه بالنون أو بالراء أي الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة، أي تتفكك العمامة بعد ما جمعها، العمامة بتلف على الرأس كده. ورواية النون من النون من الكون كان يكون، يعني الشيء كائن يعني موجود ومستقر، فيحور أي يتشتت بعد ما كان مستقر. وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدبته ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب، الركاب اللي هو بيجي يركب الحصان أو الجمل، في كده حديدة بيحطوا فيها رجليهم عشان يطلعوا فوق ظهره، فده اسمه الركاب. قال: بسم الله، بسم الله، وبيحط رجله. فلما استوى على ظهرها فوق الدبة بقى، ركب فوق الدبة، جلس على ظهرها، قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إن ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحكت. فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، سبحانك إني ظننت نفسي فاغفر لي، إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري سبحانه وتعالى. هذا الحديث سموه حديث مسلسل، يعني لا يرويه العلماء إلا وإيه ويضحكون وهم يروونه سنة، كما كان يفعل النبي وكما فعل سيدنا علي رضي الله عنه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. الثنايا هي الأرض المرتفعة. عارف لما أقول لك إيه؟ ده شيء متني في العامية عندنا، مثني يعني متني. أنت لما بتعمل، لما بتجيب خشبة أو حديدة وتعمل لها إثناء تثنيها، مش بتتقوس وتعلو من المنتصف؟ فالثنايا هي الأماكن المتعرجة التي تشبه ثنايات الثوب أو ثنايات البطن أو غير ذلك، ماشي؟ يبقى الثنايا هي الايه؟ لا، والثنايا طبعا في الاسنان هي السنتين اللي في النص اللي فوق وتحتهم السنتين اللي تحت، اسمهم اللي هي الثنايا، الاسنان الكبيره شويه اللي في مقدمه الفم. لكن في الارض الثنايا هي الاماكن الايه؟ اللي متعرجه وعاليه شويه. كنا اذا صعدنا كبرنا، يقولوا الله اكبر، واذا نزلنا سبحنا. اذا كان بيطلع السلم تكبر ولما تنزل تسبح. لأنه قال هنا إيه؟ وشبهها، ما يشبه ما يشبهها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. كبروا يعني قالوا الله أكبر، ولما ينزلوا يقولوا إيه؟ سبحان الله. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة، قفل يعني رجع، أو كلما أوفى على ثنية، كلما أوفى على ثنية أو فدفد ثنية أو فدفد، الفدفد مكان عالي أيضا، مكان عالي بس غليظ، يعني يعني حجارة مش تراب، على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أوفى يعني ارتفع، الفدفد اللي هو مكان غليظ مرتفع، غليظ يعني حجرته غليظة مش طري مش تراب يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إنه أريد أن أسافر فأوصني، أنا مسافر فوديني وصي. قال عليك بتقوى الله، اتق الله عز، عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، شرف وما شرف من الأرض يعني المكان العالي. فلما ولى الرجل، لما الرجل خلص ومشي، قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. يا بخته، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن اطوي عليه البعد، اللهم اطوي عنا البعد وهون علينا السفر يا رب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد، يعني علينا على مكان كده ننزل منه الوادي، هللنا وكبرنا ارتفعت أصواته، كان صوتهم بيعل وهم بيقولوا لا إله إلا الله، هللوا يعني قالوا لا إله إلا الله، كبروا قالوا الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم يعني هونوا بالراحة، ما تعلوش نفسكم ما تعلوش صوتكم، فإنكم لا تدعون أصما، لا تدعون أصما ولا غائبا، الله عز وجل سبحانه وتعالى سميع قريب سبحانه وتعالى، إنه معكم إنه سميع قريب. اربعوا أي ارفقوا، ارفقوا بأنفسكم، ارفقوا بأنفسكم. باب استحباب الدعاء في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. اتقوا الله يا أهل الخير ولا يدعو أحد منكم على ولده فدعوة الوالد على ولده مستجاب. خلوا دعوتكم على الظالمين، لما ابنك يضايقك ولا ابنك يضايقك قول اللهم انتقم من الظلمه، يا رب عليك بالظلمه، طلعي ايه الغل اللي جوه الانسان والغضب نطلعه في الدعاء على الظلم. باب ما يدعو اذا خاف ناسا او غيرهم، عن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قاما قال اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يعني ربنا يعني يتولانا سبحانه وتعالى ينتقم هو منهم، نجعلك في نحورهم. والنحر هو اخر العنق عند الصدر، اخر حته في الرقبه عند الايه فوق عظمه الصدر مباشره، هي دي اسمها النحر. باب ما يقول اذا نزل منزلا عن خوله بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال نزل منزلا انزل في اي مكان، بلد غريبه، ارض في صحراء، غيط، ارض، اي حاجه، تقول من نزل منزلا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات. من قال من نزل من يقول من نزل منزلا ثم قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. نزل بشقه وخايف منها، نازل مكان غريب عليك، اي مكان، ارض، صحراء، بيت، عماره، غيط، شقه جديده، اي حاجه، تقول ايه اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر فاقبل الليل قال يا ارض ربي وربك الله اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك، الارض اللي هو فيها يعني النبي المكان اللي هو واقف عليه او المكان اللي نزل فيه، اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، اعوذ بالله من شر اسد واسود ومن الحيه والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. الاسود الشخص ماشي، وقيل الجن، وقال ساكن البلد أعوذ بك من شر أسد، يعني أي أسد أو أي حيوان مفترس، وأسود يعني أن يأتيني رجل يؤذيني، وساكن البلد والحية والعقرب معروفة هوام بتقرص وبتموت، والإنسان موجود في المكان وتبقى موجودة في الأماكن اللي مش مأهولة بالسكان. وساكن البلد قيل هم الجن سكان البلد، وقيل والبلد من الأرض، قال والبلد من الأرض، وما ما ما كان مأوى الحيوان، البلد من الأرض. إيه هي معنى كلمة البلد؟ ايه البلد وايه الارض؟ البلد جزء من الارض، بس ايه هي البلد؟ هي مأوى الحيوان، مكان ليس فيه بناء ومنازل، مكان بري يعني. ويحتمل ان يكون المراد بالوالد ابليس وما ولد الشياطين. وننتهي بهذا القدر، بهذا القدر اليوم، ربنا يكرمنا واياكم. خلاص احنا عند الحديث 1000 تقريبا، ربنا اكرمنا واياكم وتقريبا خلصنا قرابه 60% من الكتاب، كتاب 1800 حديث. يعني نسأل الله عز وجل يا رب أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا، وأن يجعله في موازين الحسنات، وأن يغفر لنا الزلات وتقبل منا الحسنات والطاعات. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.